محتاج اقعد معاك واشبع منك قوي يا يسوع، محتاج اقعد معاك واخد رايك في كم موضوع، محتاج اقعد معاك واشبع منك قوي يا يسوع، محتاج اقعد معاك واخد رايك في كم موضوع. يأسفنا أقول لك نفسيتي تعبانة، بعيش أيام من يوم ما سبتك بالأوجاع مليانة، وقلب اللي كان مستريح سلامه بقى منزوع. Now